فخر يتي وسدود وعلاء تلك الشهام ومجدها القراء فخر يتي وسدود وعلاء تلك الشهام ومجدها القراء فواحة السادة القراء أنسام الحياة وروحها السادة العلماء أنسام الحياة وروحها واليد البيضاء.